السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واصل حبيباتي؟ نعم، حياكم الله جميعا. خواتي على الظن الصوت واصل ليكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا حبيباتي. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طب ثواني بس أشوف الصوت ده. طيب حبيبتي، أخذنا المرة الماضية اللي هو المخارج العامة اللي هي الموجودة في جهاز المخ الإنساني. هنراجع مراجعة سريعة كده عليهم. طبعا لو الأخوات طبعا اللي جاوبت، ماشي، أسماءها عندي، جاوبت على الأسئلة أسماءها عندي، وإن شاء الله ليها درجات. والأخوات إن شاء الله اللي أول مرة تبتدي معانا النهاردة، إن شاء الله نحط لها الرابط بتاع الأسئلة وتبقى تجاوب بعد كده إن شاء الله. الأخوات طبعا اللي ما جاوبتش هي عارفة نفسها. هنا ده رابط المجموعة اللي بتبقى فيه الأسئلة إن شاء الله بتاعت كل درس، ودي درجة كاملة إن شاء الله في المخارج والصفات. الله المستعان. طيب أول سؤال كده نسأله إن شاء الله النهاردة مراجعة. صفحة كام؟ هي الصفحة اللي هي أول الباب الرابع حبيبي، اللي هي بتاعت جهاز النطق الإنساني. أول الباب الرابع، الصفحة بتاع جهاز النطق الإنساني، لسه في الأول خالص، إحنا ما خدناش. هنراجع عليه على طول حبيبتي هدى. مراجعة سريعة دلوقتي. طب حبيباتي يلا، ما هي المخارج العامة؟ يلا حبيباتي بسرعة، ده ما هي المخارج العامة؟ نعم، خمس مخارج. نعم طبعا. طبعا احنا لما جينا نرتب المخارج العامة رتبناها حسب خروج الهواء من أسفل لأعلى. نعم أيوة كده ما شاء الله زهرة. أيوة الجوف، الأخوات اللي على الزلو، الجوف، الحلق، نعم، اللسان، الشفتان، الخيشوم. نعم هي ديت المخارج الخمسة بتاعتنا، المخارج الرئيسية اللي بخرج منها حروف الهجاء كلها بتاعتنا. احنا عندنا كام حرف هجاء؟ ها 28، ها وبعدين بزيادة الألف الجوفية يبقى 29، بزيادة الواو والياء الجوفيتين برضو يبقى معانا 31 حرف هجائي. ها بيخرجوا منين؟ بيخرجوا من المخارج العامة دي، بيخرجوا من المخارج العامة دي، ماشي. طيب أخدنا كمان نوع تاني من أنواع المخارج، وهي المخارج، احنا كده عايزين طب قبل ما نخش على المخارج الخاصة، المخرج العام، تعريف المخرج العام زي درسناه المرة اللي فاتت، ايه هو تعريف المخرج العام؟ انا قلت دلوقتي، قلته يعني كده في وسط الشرح. يلا تعريف المخرج العام. كلمة مخرج عامة هي محل خروج الحرف. أنا عايزة بقى تعريف المخرج العام اللي احنا أخدناه المرة اللي فاتت. نعم هو ده يعتبر نص، إيه، نص التعريف، يعني هو عضو من أعضاء النطق الخمسة. ها كل عضو من أعضاء النقط الخمسة يوجد به مواضع يعتمد عليها القارئ فتخرج حروفا. احنا عندنا الجوف في مواضع بيخرج لنا حروف الجوف، الحلق في مواضع بتخرج لنا الحروف الحلقية، اللسان أيضا في مواضع بيخرج لنا الحروف اللي هي بتخرج من اللسان والتجويف الفموي، الشفتان فيها مواضع تخرج لنا الحروف الشفوية، وهكذا. يبقى كل مخرج من المخارج العامة، يعني من نيجي نعرفه نقول ايه، هو عضو من اعضاء النطق الخمسة التي يوجد به مواضع. مكتوب حبيبتي على الـ على الـ على البوردة اختي زهرة، هو كل عضو به مواضع يعتمد عليها القارئ فتخرج حروفا. يعني نروح كده لأي مخرج منهم، أي عضو منهم، ونعتمد عليه يضع لنا إيه نقطة معينة من المخرج فيطلع لي حرف من الحروف، ماشي؟ يبقى إذا كل حرف من الحروف ليه نقطة معينة بيخرج منها، وهو كذلك، ماشي؟ كل حرف ليه مكان معين بيخرج منه، علشان كده بنقول إن أعضاء النطق الخمسة دي هي الأماكن اللي بيخرج منها الحروف فقط بتاع الحروف الهجائية. يعني أنا مثلا عندي الجوف، ها، ده بداية المخارج من أسفل، يبقى من تحت الجوف ما يخرجش حروف، يبقى أو من أول بداية الحروف منين؟ من الجوف، ثم يليه الحلق، ثم يليه اللسان، ثم يليه الشفتان، وتخرج الغنة من الخيشوم. هي دي الأماكن اللي تخرج لنا أصوات الحروف فقط، مفيش تاني أماكن تانية بتخرج منها أصوات الحروف، ماشي كده؟ ومثلناها المرة اللي فاتت وقلنا إن المخارج العامة ديت عبارة عن عمارة كبيرة، ها، تتكون من 5 طوابق أو 5 أدوار، ماشي كده؟ نعم. طيب كل دور منهم، ها، يحتوي على ايه؟ ها، نعم، كل دور منهم بيكون في بيت، يعني كل دور في بيت، البيت اللي هو ايه؟ المخرج العام، المخرج العام. وبعدين البيت ده بينقسم ايه يا بنات؟ لغرف، والبيت نفسه يعني البيت، ماشي، هو المخرج العام. الغرف بقى اللي هي بيتقسم منها البيت دي اللي هي المخارج ايه؟ التفصيلية أو المخارج الجزئية. يبقى الغرف هنا هتمثل لنا إيه؟ الغرف اللي هي تقسيم البيت نفسه هتمثل إيه؟ المخرج الخاص. طيب في ناس بتسكن هذه الغرف، يبقى الأشخاص ديت، ها، اللي موجودة وبتسكن الغرف دي هي هنمثل لها بالإيه؟ بالحروف، هنمثلها بالحروف. يبقى أنا عندي جهاز النطق هنشبهه بإيه؟ بعمارة كبيرة خالص تتكون من كام طابق؟ ها، من كام طابق؟ 5 طوابق، كل طابق منهم أو كل دور منهم إيه؟ في بيت، ماشي؟ البيت ده اللي هي المخرج العام. طيب البيت نفسه ينقسم لغرف، ها، في بيت فيه غرفة واحدة، في بيت فيه غرفتين، في بيت فيه 3 غرف، مش هيكتروا عن كده، أكتر بيت هيكون فيه 3 غرف. طيب الغرف دي اللي هي هتمثل عندنا بالإيه؟ ها، الغرف هتمثل عندنا بإيه؟ بالمخرج الخاص، كل غرفة مخرج خاص. طيب نعم، ندخل بقى للمخرج الخاص. ما هو تعريف المخرج الخاص؟ خلاص انا عرفت تعريف المخرج العام، وعرفت ما هي المخارج العامة، وعرفت ان اللي هي بتمثل البيوت، وبعدين البيوت دي بتنقسم الى غرف، والغرف دي اللي هي المخرج الخاص بتاعنا. ماشي، يبقى المخرج الخاص ده اللي هو بيعمل ايه، تعريفه ايه؟ هو المكان الذي يعتمد عليه القارئ داخل عضو النطق. عضو النطق اللي هو ايه؟ البيت، صح كده؟ عضو النطق اللي هو البيت. ماشي، المخرج الخاص ده بقى اللي هو بيكون موجود جوه البيت، اللي هو الغرفة. ماشي كده، يبقى هو المكان اللي موجود داخل عضو النطق. ليه يا جماعة؟ علشان لساكنة فيه الايه؟ الاشخاص. يبقى المخرج الخاص ده اللي هو اللي بيبقى فيه النقاط اللي بتطلع منه ايه؟ ايوه، تولد منه فيه الحروف. نعم، نشوف بقى، يلا بقى على التقسيمة بتاعتنا دي نشوف. عندنا الاول البيت اللي هو الجوف، اول بيت اللي هو الجوف. ها، يبقى عندنا الجوف ده مخرج ايه؟ البيت دلوقتي اللي اسمه الجوف. يبقى الجوف مخرج ايه؟ عام، مخرج عام. طيب ينقسم لكام حجرة او كام غرفة؟ ينقسم لغرفة واحدة بس. ها، اللي هو الجوف به ثانية بس يا مريم، الجوف فيه غرفة واحدة بس. ماشي، طيب يبقى اذا الجوف فيه كام مخرج خاص؟ انا قلت غرفة واحدة بس، يبقى فيه كام مخرج خاص؟ يبقى فيه مخرج خاص واحد في غرفة واحدة، في ايه؟ غرفة واحدة. طيب الغرفة الواحدة دي يسكنها كام شخص؟ الغرفة دي يسكنها كام شخص؟ ثلاثة، اللي هم حروف المد. يبقى إذا اللي هو الجوف مخرج عام ومخرج خاص في نفس الوقت. هو مخرج عام، ماشي، ومخرج خاص لحروف الجوف في نفس الوقت. ماشي، ها، فهمتوا النقطة دي؟ يلا بناتي، فهمتوا؟ ندخل على المخرج الثاني. على المخرج الثاني، ايه هو المخرج الثاني الذي يليه مباشرة فوقيه على طول؟ اسمه ايه؟ او البيت الثاني، الدور الثاني. ايوه، الحلق. يبقى انا وصلت دلوقتي لايه؟ للدور الثاني، وهو بيت يسمى الحلق. يبقى البيت هنا اللي هو ايه؟ الحلق ده اللي هو ايه؟ بنشبهه بالمخرج العام. يبقى إذن الحلق ده مخرج إيه؟ مخرج عام. ماشي كده حبيبتي؟ مخرج عام. طيب ينقسم بقى اللي هو دور الحلق ده أو بيت الحلق ده لكام غرفة؟ 3 غرف. ها، ينقسم لكام غرفة؟ 3 غرف. طيب الغرفة قلنا اللي هي المخرج الخاص، إذن هي ينقسم بقى اللي هو الحلق المخرج العام لثلاث إيه؟ مخارج خاصة. ها، يبقى إذن المخرج الحلق به 3 مخارج خاصة. طيب أول مخرج من أسفل كده هنسميه إيه؟ ها، اول غرفة، وما قلنا في 3 غرف صح كده. البيت ده اللي هو تاني دور ينقسم لكام؟ ل3 غرف. اول غرفة من تحت هنسميها اقصى الايه؟ الحلق. نعم، دي اول غرفة اول ما تقابلنا كده في الطريق، اقصى الحلق، ادي اول غرفة. ها، يعيش فيها كام شخص؟ أو يتولد فيها كام حرف؟ 2، اللي هما همز والإيه والهاء. نعم، يبقى إذا بيعيش في مخرج الأقصى الحلق اللي هي أول مخرج خاص في شخصين اللي هم حرفين الهمزة والهاء. طيب ندخل على الغرفة التي تليها مباشرة وهي الغرفة الثانية أو المخرج الخاص الثاني، يسمى وسط الحلق. وسط الحلق ها أيضا بيعيش في شخصين اللي هم حرفين، ها ايه هما الحرفين؟ العين والحاء. ما شاء الله، نعم العين والحاء. طيب ندخل على الغرفة التالتة، ودي آخر غرفة في البيت اللي أنا فيه، الغرفة التالتة. أيوة أدنى الحلق، ودي أعلى إيه؟ الحلق. طيب بيعيش فيها برضو شخصين وهما الغين والخاء. يبقى إذن عندنا دلوقتي المخرج العام يسمى الحلق اللي هو البيت، ها ينقسم لثلاث مخارج خاصة، كل مخرج منهم يتولد منه حرفين. يبقى المخرج العام كله ها من كم حرف؟ من 6 أحرف، مش كده؟ يبقى هما ايه في مخرج الحلق؟ 6 أحرف، مش كده حبيبتي؟ طيب ادي المخرج ايه اللي هو الدور الثاني. الدور الثالث وهو مخرج العام يسمى يسمى اللسان. اللسان يسمى ايه؟ اللسان. يبقى المخرج الثالث او البيت الثالث هو اللسان. طيب احنا المره اللي فاتت قلنا في كام ايه، طبعا هنبص على المخارج الايه الخاصه اللي هي عدد الغرف اللي فيه. المخارج الخاصه قلنا اللسان لوحده كام؟ لا انا ما قلتش حرف، ها في 10 غرف، في 10 غرف، مش كده؟ اللسان لوحده في 10 غرف. طب نبص على ال10، طبعا انا طلع من اقصى من ادنى الحلق، اللي بعد ادنى الحلق مباشرة هنسميه ايه؟ ها اول غرفة في اللسان من ورا، ها اول غرفة في اللسان من ورا هي اقصى اللسان مع ما يحازيه من غار الحنك اللي هو ايه؟ ادي اول غرفة يسكنها شخص واحد، يسكنها شخص واحد. ايوه يبقى اقصى اللسان مع ما يحاذي من غار الحنك الاعلى اللي هو من ناحية الطبق اللي هو يسكنها شخص واحد اللي هو القاف، ادي غرفة ماشي. طيب ندخل لامام شوية، ها نسيب اقصى اللسان ونطلع قدام شوية، اقصى اللسان برضه بس من منطقة ما بين الطبق وبين اللي هي الحنك العظمي، يعني هتلاقيها كده ايه يعني داخلة على الايه جزئية من الحنك العظمي، ودي هنعرفها كمان شوية اللي هي مكانها ايه، ها مخرج كمان، ادي تاني غرفة، تاني غرفة ماشي بعد القاف مباشرة من ناحية الفم، ها اللي هي الكاف، يخرج منها الكاف، يخرج منها ايه؟ الكاف. خلاص دول كده مخرجي. طيب خدي بالك بعد كده بيخرج من حافتي اللسان ماشي، ها ادي كمان مخرج ايه، ادي كمان غرفة، حافتين اللسان يخرج ها حرف ايضا من الغرفة دي، يسكن حرف ايضا بس في الغرفة دي اللي هي ايه الضاد، يخرج ايه الضاد. يبقى كام دلوقتي؟ كام غرفة؟ 3 3. طيب دي حافة اللسان الايه الخلفية، حافة اللسان الخلفية. طيب حافة اللسان الأمامية اللي هي القدام، بيخرج منها برضو غرفة واحدة اللي هي لحرف مين؟ اللام. لحرف مين؟ اللام. ادي كام غرفة لغاية دلوقتي؟ أربعة، فهو كذلك. طيب عندي مخرج آخر اللي هو طرف لسان الدقيق. لا طب لسه في وسط اللسان، وسط لسان بيخرج منه، ادي وسط اللسان غرفة بيخرج منها 3 أحرف اللي هم الجيم والشين والياء. ادي كمان ادي 5 غرف، ماشي. طيب لو كمان نروح لطرف اللسان الدقيق مع أصول الثنايا يطلع لي النون، يبقى ادي 6. طيب من جانبي الطرف يطلع لي الراء، ادي 7. خلاص كل دي غرفة اهي، كل ده انا عمال اقول ايه غرفة لغاية دلوقتي كلهم غرفة غرفة غرفة فيها حرف حرف حرف، ما عدا مين؟ ما عدا اللي هو وسط اللسان في الجيم والشين والياء في 3 أحرف. ماشي كده، امشوا معايا واحدة واحدة وإن شاء الله هنعرفهم بعد كده. إحنا بنعد بس الغرف، إحنا بنعد إيه الغرف. طيب عندك بعد كده طرف اللسان العريض مع نطع الإيه، طرف اللسان العريض مع نطع الفم. أدي غرفة بس تحمل كام، يخرج منها كام إيه شخص، ها، أو كام حرف؟ 3 اللي هم التاء والطاء والدال، وهو كذلك برضو نفس الطرف اللي هو طرف اللسان مع صفحة الايه الثنايا اللي هي لا الأول طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. أدي كمان غرفة، كم غرفة لغاية دلوقتي؟ كم غرفة؟ دي 7 ودي 8 بتاعت طرف اللسان الدقيق مع اصول مع اطراف الثنايا الايه العليا، يطلع لي الساء والظاء والذال، ادي 8. تمام، في غرفه تانية تحت اللي بتطلع لي السين والصاد والذال، ادي غرفه برضو مخرج خاص للسين والصاد والذال بيعيشوا كلهم مع بعض في نفس الغرفه، ادي 9. خلاص ماشي، في ايه تاني نسيناهم؟ في حاجة نسيناها، احنا قلنا 10، في حاجة نسيناها ايه هي؟ ولا احنا ما عدناش صح؟ في حاجة نسيناها، طيب هنعد تاني. اقصى اللسان ادي 1، الكاف والقاف ادي 2، وسط اللسان ادي 3، الحافتين بتوع الضاد ادي 4، اللي هو الحافة الأمامية بتاع اللام ادي 5، النون لوحدها في المخرج لوحدها ادي 6، الراء لوحدها ادي المخرج لوحدي ادي 7، اللي هي طرف اللسان العريض مع النطع ادي 8 بتاع الطاء والدال والتاء، طرف اللسان بتاع الضاء والذال والساء ادي 9، ايوه السين والصاد والزاي 10، زي ما احنا ادينا ايه جبتهم 10. خلاص يبقى كده هم 10 بتوعنا كلهم، ماشي كده يا جماعه. يبقى دلوقتي اللسان في كام مخرج خاص، في كام غرفه، ها في كام غرفه؟ 10، عديناهم 10، 10 غرف خاصه. لو لاحظتي اول غرفه فيها قاف بس حرف واحد، تاني غرفة فيها كاف بس حرف واحد، تالت غرفة فيها الضاد بس حرف واحد، ها رابع غرفة فيها اللام بس، ها النون غرفة لوحدها، الراء غرفة لوحدها، التاء والطاء والدال غرفة لوحدها، الشين والجيم والياء غرفة لوحدها، السين والصاد والزاي غرفة لوحدها، الذال والظاء والذال غرفة لوحدها. يبقى أنا عندي لغاية دلوقتي اكتشفت إيه؟ إن ممكن غرفة يسكن فيها حرف واحد زي القاف والكاف كده، حرف ده حرف وده حرف، وممكن غرفة يسكن فيها حرفين زي الايه الهمزة والهاء كده، صح؟ وممكن غرفة يسكن فيها 3 زي الجيم والشين والياء، مش هتلاقي اكتر من كده بقى. لا مفيش خمسة، مفيش غرفة فيها خمسة، قلنا لا اما حرف او اتنين او تلاتة، مفيش اكتر من كده. خلاص الغرفة الواحدة اللي هو المخرج الخاص الواحد. ها فهمت؟ ها البيت ده كده خلاص خلص، بيت اللي هو اللسان خلص. خلاص. طيب عندنا بقى اللي هو رابع دور، اللي هو مين بقى؟ الشفتان. الشفتان فيهم غرفتين، يعني ايه غرفتين؟ يعني مخرجين خاصين اتنين. اول مخرج اللي هو ساكن فيه 3 احرف، مين هم اول مخرج؟ اول مخرج اللي هو الميم والباء والواو، دول ساكنين في مخرج ايه؟ مع بعض في نفس المكان. الميم والباء والواو ده في نفس ايه؟ الغرفه، مخرج بتاعهم لوحده. طيب في مخرج تاني اللي هو فاء، اللي هي الباء ايه؟ بتخرج من طرف الاسنان مع ايه؟ مع باطن الشفه السفلى، ودي الفاء. يبقى الفاء ده مخرج ايه؟ خاص لوحدها خالص، يبقى الفاء بتخرج من مكان لوحدها، ها غرفه لوحدها، عايشه في غرفه لوحدها خالص. والواو والباء والميم عايشين في ايه؟ في غرفه مع بعض. يبقى الشفتين فيها كام غرفه؟ ها الشفتين فيها كام غرفه؟ غرفتين، بيسكنهم 4 احرف، بيسكنهم 4 ايه؟ احرف. نعم. يبقى اذا يتبقى معانا الدور الاخير، وده ما بيسكنوش حروف، ده بيسكنوا ايه؟ صوت، اللي هو صوت ها ايوه اللي هو الخيشوم، اللي هو بيسكنوا صوت الغنى. والغنى دي تعتبر مكمل لايه يا بت؟ ها تعتبر مش مخ، هي مش مخرج لحرف، يعني هي مش حرف، يعني هي نفسها هي مش حرف، لكن هي مكملة لمين؟ النون والميم مكمل. وعشان كده وضعت، هي مع انها هي صفة المفروض توضع بين الصفات، بس الامام ابن الجزري وضعها ما بين المخارج. ليه وضعها ما بين المخارج؟ اهو الخيشومة اهي بتخرج صوت الغنة، موضوعة من ضمن المخارج بتاعتنا. ليه موضوعة من ضمن المخارج؟ لانها مكملة لصوت النون والميم، لانها مكملة لصوت النون ايه والميم، ولكن هي لا ينفي ذلك انها ايه؟ صفة. ماشي كده بنات؟ ماشي. وهي صفة منفردة للنون والميم، وهو كذلك. يبقى اذا كده حبيباتي، لو هنعد كده، لو هنعد كده عندنا كام مخرج عام بسرعة؟ 5. كام مخرج عام؟ 5. كام مخرج خاص؟ ها قلنا 3، 1 في الجوف و3 في الحلق، ادي كام؟ 4. و10 في اللسان، ها ادي 14. و2 في الشفتين، ادي 16. و1 الخيشوم، ادي 17 مخرج خاص. معانا كام مخرج خاص؟ 17 مخرج خاص. نعم هو ده المذهب اللي احنا اخترناه، ان في مذاهب تانية بتقول ان في 16، وفي مذهب تالت بيقول ان هم 14، احنا اخترنا ان هم يكونوا 17. ماشي على مذهب الامام احمد الفرعي. طيب خدي بالك الامام ابن الجزري، خدي بالك انا عندي دلوقتي عرفنا المخارج الخاصة وعرفنا المخارج العامة، يبقى كم حرف معانا على التحقيق بقى؟ ها كم حرف؟ انا عندي 3 في الجوف، ادي 3 الجوفية، و6 الحلقية، ادي 9، صح كده؟ عدوا معايا، الستة 3 الجوفية و6 الحلقية، عدي معايا 3 الجوفية و6 الحلقية، ادي 9، وعندي 18 حرف من اللسان لوحده، 18 حرف من اللسان لوحده. يبقى ال 18 وال9 كام يا بنات؟ عدوا معايا الحروف لو سمحتوا. انا قلت لك دلوقتي 18 حرف لوحده للسان، 18 و9 كام يا بنات؟ 27 27 نعم 27 ايه حرف، ماشي كده. طيب وعندي 4 من الشفتين، ها 4 من الشفتين يبقوا كام حرف كده؟ يبقوا 31 حرف على التخطيط، ماشي كده. لو هنبص كده للحروف الهجائية اللي عديناهم اللي بتخرج من المخارج دي اللي احنا بننطقها كحروف هجائية على التحقيق، هتلاحظ ان هم 31 حرف، ماشي كده. نعم خلاص كده، ادي الجزء بتاع المخارج، وكل ده كان مراجعة على ال على الحلقة الماضية، سواء نغير الصورة. كل الأخوات طبعا اللي هم معايا عزلوا معاهم الملف بتاع الدرس، يفتحوا الملف على الجوف. هنبدأ على نعرف فين مخرج الجوف، بدايته ونهايته وتعريفه. عفوا النت عندي عامل مشكلة في الغرفة، مش عايزة تنزل الصورة. طيب على العموم الجوف اللي هم الأخوات اللي في الغرفة هيبصوا على الصورة اللي موجودة على ال عندي قلت الجوف هو لغة، الجوف لغة هو إيه؟ الفراغ. الجوف لغة الفراغ أو إيه؟ أو الخلاء أو الفضاء اللي هو الفضاء بين السماء والأرض. خلاص قلنا أي شيء محاط بجدار أو له سطح وأرض، ها يعني مثلا عندي السماء والأرض، ها بينهم فراغ، يبقى اللي هم بيسموه بإيه؟ الفضاء. يبقى أي حاجة جامعة محاطة بسقف وأرضية بنقول عليها اللي في الوسط ده اسمه إيه؟ الفراغ، ماشي كده. الفضاء بين السماء والأرض، ها الخلاء، أي إيه؟ أي كلمة من دول صح، خلاء، الفراغ، الفضاء، أي كلمة من دول صح. خلاص كده. طيب عندي كده تاني، ده التعريف اللغوي. طيب التعريف بتاع الجوف بتاعنا اللي هو التجويدي هنقول هو ايه بقى؟ الفراغ الممتد منين لفين؟ ها اخدناها المرة اللي فاتت، الفراغ الممتد منين لفين؟ ها ده كله كده، بصوا يا بنات عندنا كل ده من اول هنا، ثواني، من اول هنا كده غاية هنا، شايفين؟ عارفه اللون مش جاي معايا ليه كده. يبقى كل المنطقة دي كده كده كده كده، دي كده دي كلها اللي هي اسمها ايه؟ الفراغ. الفراغ اللي موجود، بصوا يا بنات، طيب انا قلت لكم اي شيء محاط بسقف وارض يبقى ايه اللي بينهم؟ الفراغ. فين السقف وفين الارض هنا؟ ها بصوا كده معايا، ايوه، يبقى احنا هنقول ان الفراغ هو الممتد من الحنجرة الى الشفتين، يعني الفراغ الواقع داخل الحلق والايه والفم. ادي الفراغ اللي واقع بين الايه الحلق والفم، ماشي كده. ادي شايفين اللي هو الاخضر الفاتح ده، ادي ده فراغ اللي هو بتاع الفم، واللي هو الاخضر الغامق ده اللي هو مكتوب فيه الحلق اللي هو فراغ الحلق، ماشي كده. طيب هو فين السقف والأرض بتوع اللي هم الجوف. لو نلاحظ كده يا بنات، لو نمسك كده من عند الشفة العليا، ها الشفة العليا، ها، ونمشي للداخل عند الأسنان ونطلع لسقف الحنك. بصوا يا بنات معايا اللي في الغرفة، شايفين الليزر يا بنات اللي معايا في الزيرو، ها، من عند كده الشفتين عند الأسنان نطلع لسقف الحنك لفوق. ادي كده السقف، ادي السقف بتاعنا. مش انا بقول لك سقف الفراغ فين؟ اهو السقف اهو، ده المكان، ها. وبعدين ننزل كده عند اللي هي اللي مكتوب عليها الحنك اللحمي دي، وبعدين الجدار الخلفي ده اسمه في الخط ده اسمه جدار الحلق. اسمه ايه؟ جدار الحلق. يبقى كل ده اسمه ايه بقى؟ ادي السقفية اللي فوق اهي كلها اهي، شايفينها؟ شايفين؟ ادي الطرف الاول بتاع الجوف. طيب اللي هي الارض بقى بتاعت الجوف فين؟ بصي من ناحية الشفة السفلى، وادخلي عند الاسنان، وبعدين امشي على اللسان، ها، ادي الارضية اللسان اهو. يا بنات شايفين؟ يعني اللي فاهم يكتب واحد، اللي فاهم يكتب واحد. يا حبيبتي انا بعتلكوا الملف، يعني انتوا اللي ما بتبصوش بقى، انا بعتلكوا الملف من يوم امبارح او حاجة زي كده. اللي معاها الملف تبعت لها يا بنات، تبعت للبنات اللي ما معاهاش الملف تبص فيه. انا بعتلكوا الملف، البنات اللي على الزيلو بعتلكوا الملف امبارح. حد ينزل الملف يا بنات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبص على الأرضية بتاعة الجوف اللي هي الشفة السفلى بالأسنان باللسان، وبعدين داخلة جوه الحلق واصلة غاية فين؟ غاية الحنجرة دي النهاية. يبقى اهي الطرفين دول اللي هو الأعلى والأسفل، الفراغ اللي بينهم ده، ها، لما نوسع الحنك كده الفكين ونعمل فيها تباعد الفكين، هيظهر في ايه؟ فراغ وخلاء بين الطرفين دول، ها. يبقى فراغ الحلق كله، ماشي، فراغ الحلق كله وفراغ الفم كله غاية الشفتين دي كلها هنسميه ايه بقى؟ هنسميه ايه؟ الفراغين دول، مجموع الفراغين دول هنسميهم الجوف. يبقى اذا بداية الجوف منين يا جماعة؟ من عند الحنجرة اهي، من هنا. يبقى بدايته منين؟ من الحنجرة. واخد معايا فراغ الحلق كله وبعدين زائد فراغ الفم كله ينتهي فين؟ ينتهي، شايفين اللون الاخضر؟ اللون الاخضر وصل غاية الشفتين اهو، ده معنى اللي هو الجوف، هو الجوف ده الى الشفتين. لا طب انت عماله تدققي كده ليه؟ يا جماعه ده مهم جدا، ده مهم جدا، اللي انت تعرفي بدايه ونهايه كل مخرج، علشان لما تيجي تخرجي حروفه. انا دلوقتي المخرج ده اللي هو الجوف بيخرج منه كام حرف؟ 3 احرف اللي هم الحروف الماديه. لما انا بقى ما اكونش عامله الفراغ ده ورحت انا قافله شفتيني، المفروض ان الشفتين تبقى مفتوحه عن كده كمان. الرسمه مبينه اللي هي الشفتين قريبه قوي لبعض، المفروض ان الشفتين تكون بعيده عن بعض والاسنان تكون بعيده عن بعض اكتر من كده. يعني في تباعد ما بين الشفتين وتباعد ما بين الفكين. ليه يا جماعه؟ ليه بعمل التباعد أثناء نطقي للألف والواو والياء؟ ليه بعمل التباعد ده؟ إن أنا بفتح الشفتين وبفتح الفكين، ليه بعمل التباعد؟ ها؟ يا جماعة عشان أولد الفراغ، عشان أولد إيه؟ الفراغ، وهيأ الفراغ اللي أنا اللي الأصوات دي هتطلع منه، صح؟ صح ولا خطأ؟ أيوه، لتهيئة الجوف يا زهرة. احنا بقول لك كده، انا بباعد ما بين الفكين لتهيئة الجوف يا ايه يا زهرة، ماشي. يبقى الف ب اداء اعمل ايه؟ اهيئ الجوف، ها. يبقى شكل الفم بتاعي انا عرفت دلوقتي العمل بتاعي اللي انا هطلع حروف المد، وحروف المد دي تخرج هوائية، حروف من الهواء، ها، وبتخرج من الجوف. يبقى شكل الجوف بتاعي وانا بطلع حروف الجوف ازاي؟ ها اكتبي. واحد، الشفتين مفتوحين مفتوحتين، ها، الفكين متباعدين. ماشي كده يا بنات؟ ليه بعمل الحاجتين دول؟ علشان اهيئ الجوف لخروج حروف المد. طيب ماشي كده. هندخل، يبقى انا عرفت دلوقتي ان الجوف عبارة، طبعا الاخوات اللي هم مش معايا في مش معاهم الصور بتاعت الزلو، يحاولوا ان هم يوجدوا حد ينزلهم الصور يا بنات. يبقى الجوف هو عبارة عن الفراغ او الخلاء، وهو الفراغ الممتد من الحنجرة إلى الشفتين، يعني الواقع داخل الحلق والفم، بيخرج منه الحروف المادية اللي هي الألف والياء والواو، وهو مخرج عام وخاص يسكنه 3 أحرف. ماشي كده؟ تاني مخرج وهو الحلق، وهو إيه؟ الحلق. ها فين الحلق يا بنات؟ ها ما هو الحلق؟ قلنا اللي هو مخرج التاني. أين يقع؟ أين يقع؟ يا الله، أيوه بيقع. بص يا بنات، الفم هنا اللي هو اللسان، مؤخرة الفم من الآخر، ها، بيقع في مؤخرة اللسان بعد اللسان مباشرة. ماشي كده؟ اهي بيقع فين؟ في مؤخرة اللسان. يبقى انا لما يعني هو عبارة عن فتحة في مؤخرة اللسان، ماشي كده، تقع بين الحنجرة واقصى اللسان. ادي اقصى اللسان اهو، ده اقصى اللسان كده، ماشي. يبقى هو يقع ما بين فين لفين؟ يقع من فين لفين؟ من الحنجرة لأقصى اللسان. يبقى أنا ده كده تعريف الحلق. تعريف الحلق هو فتحة مؤخرة الفم في اللي إيه؟ في بعد اللسان، أو بعد إيه؟ في اسمها إيه؟ في البلعوم. ما هي المنطقة دي اللي هي اسمها بلعوم برضه. ماشي كده؟ هو عضو ثابت، عضو ثابت، يعني الحلق ده لا يتحرك، ثابت الحلق، ايه، لا يتحرك. ماشي كده؟ اقصى الحلق، ودي اول غرفة في الحلق. اقصى الحلق ده فين؟ لو سمحت ما حدش ياخد المايك. اقصى الحلق فين؟ على الاخوات اللي على السجيل. يلا يا اخوات، ناقص ربع ساعه عشان نخلص الحلق. اقصى الحلق، يلا، ما حدش قال. طيب هقول لكم، اقصى الحلق بيقع يا بنات عند الحنجره. بصوا يا بنات، انا الحلق ده كده، بعد الحلق ده هنا ايه؟ في الجزء ده بالظبط الحنجره، ده سطح الحنجره. يعني الحلق فوق قاعد على مين؟ قاعد على الحنجره. نعم، الحلق نفسه اللي هو اقصى الحلق، اللي هي اخر نقطه خالص او اول نقطه من تحت واحنا طالعين، عند ايه؟ عند الحنجره بالظبط. ماشي كده؟ طيب وإيه تاني؟ وخلف تفاحة آدم. انتوا عندكم في الرقبة كده بيبقى في جزء بارز بيظهر جدا عند الرجال، في جزء بارز كده بيظهر في الرقبة، ها بيبقى عند الرجال. احنا بيسموه ايه هنا عندنا في عرفنا كده، ها بينا وبين بعضنا بنسميه ايه؟ تفاحة آدم، اللي هو الجزء البارز ده، ماشي، بيسموه ايه؟ تفاحة آدم. طيب هما ليه سموه تفاحة آدم؟ هما سموه تفاحة آدم، تفاحة آدم لأن عندنا هما في الغرب هناك، ثواني يا أخوات ثواني. السلام عليكم، في صوت يا أخوات؟ في صوت؟ طب هو ده وقته يعني في الحلقة إن شاء الله، يعني سؤال عن الكتاب وسؤال عن الدرس وسؤال عن طيب كنت حضراتكم فين قبل الدرس؟ يعني الأخوات اللي على الزيلو اللي أنا منزلة لهم الدرس بقالي يومين، ها امبارح طول النهار والنهاردة، ولسه بيسألوا عن الدرس والأسئلة ومش شايفين الصورة، وأنا عمالة أشرح، بشرح لمين بقى؟ طيب الأخوات اللي على الغرفة اللي موجود معايا يكتب واحد. طيب احنا دلوقتي بنعرف أول مخرج خاص مكانه فين، أول مخرج خاص بنعرف مكانه فين. عندنا هنا قلنا آخر الحلق خالص تحت الحلق، ها الحنجرة، يبقى دلوقتي أول جزء في الحلق اللي هو اسمه أقصى الحلق، ها موجود فين؟ عند الحنجرة، عند إيه؟ الحنجرة. والحنجرة دي في جزء منها بارز من الرقبة، ها يبقى إذن الأقصى الحلق فين؟ هيبقى من أمام الرقبة ولا خلف؟ ها من هنا، ها يبقى خلف تفاحة آدم. ما هو بص الأحمر ده اللي هو فيه بروز ده اللي مكتوب عليه كلمة الحلق اللي فوقيه ده اسمه لسان المضمار، ها من هنا كده الجزء البارز ده، يبقى هنا من الجزء البارز اللي هو تفاحة آدم، يبقى الحلق بقى اللي هو أقصى الحلق موجود فين؟ خلف تفاحة آدم. يبقى لما أوصف بقى أقصى الحلق، ها بدقة أقول عليه إيه؟ هو عند الحنجرة، موجود فين؟ على سطح الحنجرة، عند الحنجرة. وإيه تاني؟ وخلف تفاحة آدم. هتقولي لي تفاحة آدم اللي هي إيه؟ أقول لك الجزء البارز في الرقبة، وهو كذلك الكل فاهم الجزئية دي. يعني أنا دلوقتي ده مخرج خاص لمين؟ لحرفين مين؟ الهمزة والهاء، بتخرج من هنا، يعني كده آخر جزء خالص وأول حروف اللي هي الهمزة والهاء. لو هنرتب الحروف مش ترتيب هجائي، لا ترتيب على حسب خروج المخارج، ها وعلى حسب خروج الهواء، يبقى أول حرفين عندنا في الحروف هما إيه في المخارج؟ الهمزة والهاء، الهمزة والهاء. منين؟ من أقصى الحلق، أبعد منطقة في جهاز النطق، ماشي؟ طيب بعديها مباشرة وهو وسط اللسان، بعديها مباشرة وسط اللسان، ها طيب بعد كده أنا قلت لك أقصى الحلق عند الحنجرة، يبقى إذا وسط اللسان هنقول عليه بقى إيه؟ ها من فين؟ يلا يبدأ منين؟ من فوق الحنجرة. أنا هسيب الحنجرة بقى، ما الحنجرة دي اللي هي الأقصى، يبقى لما هروح الوسط يبقى أنا عايزة أوصفه بقى، أقول إيه؟ هو فوق الحنجرة، فوق إيه؟ الحنجرة. بص يا بنات هتلاقيها المنطقة دي كده كلها كده، دي ده كده من فوق الحنجرة أهو، كده أهو، كده كده الجزئية دي كلها، دي كلها دي اسمها إيه بقى؟ دي اسمها ايه اللي انا شاورت عليها دي كلها؟ دي اللي هي وسط الحلق فوق الحنجرة، ايوه. يبقى لما فوق الحنجرة ومن تحت لسان المزمار كده، من فوق الحنجرة ومن تحت لسان المزمار، غاية لما جسم لسان المزمار من هنا كده غاية كده من فوقه كده بالظبط، ها ينتهي. يبقى ده كله اسمها منطقة وسط الحلق، لغاية هنا كده بالظبط، كده بالظبط، ماشي كده. يبقى أنا هوصف وسط اللسان، وسط الحلق اللي هي فين بقى، أقول إيه بقى؟ أقول من فوق الحنجرة ومن تحت لسان المزمار إلى أن ينتهي جسم لسان المزمار. يبقى فوق الحنجرة أهو، ومن تحت لسان المزمار اهي، انا ايه كل ده فوق اللي هو تحت لسان المزمار غايه ينتهي جسم لسان المزمار ده، ماشي كده، ده كده اهو. يبقى كل ده وسط الحلق، ها بيخرج منه مين؟ العين والحاء. بيخرج منه ايه؟ العين والحاء. يا ريت الاخوات يكتبوا التعريفات دي عشان بعد كده لما نسأل. طبعا ما شاء الله لا قوه الا بالله، في الظل لا ما فيش متابعة غير من كام أخت؟ أربعة، الحمد لله، خمسة، خمس أخوات في اللي في الزيلو ما شاء الله. ماشي، هنشوف الغياب والحضور النهارده. طيب يا اخوات، يبقى احنا كده خلصنا وسط الحلق اللي هو من فوق الحنجرة ومن تحت لسان المزمار الى ان ينتهي جسم لسان المزمار. بعد كده هنبقى ايه؟ هنوصف بقى اللي هو مين؟ اللي هو ادنى الحلق. ادنى الحلق بقى بصي بقى هيبدأ من هنا من فوق لسان المزمار. اجيب اسهم منين يعني؟ يبقى من فوق لسان المزمار، انا غايه الاحمر اللي انا عملت عليه ده، ده الايه؟ الوسط. من بعد كده فوق لسان المزمار هيبقى ايه؟ الادنى. يبقى كل ده، كل ده ادنى، كل ده ادنى، بس لغايه هنا. هو طبعا الرسمه زايده جايبه لك معاك الجزء، لا لا هو غايه هنا بالظبط، كده بالظبط هنا بس كده. يبقى الجزئية اللي هي الخط الأزرق ده ولا يهمك حبيبتي، ها دي اللي هي اسمها ايه؟ أدنى الحلق، اللي هو من فوق لسان المزمار وقبل اللهاة مباشرة. شايفين اللي هي مكتوب عليها الحنك اللحم دي، وبعدين قطعة لحم مدلال منها كده، شايفين دي؟ دي كده، ده الطبق، ده كده الطبق، ها القطعة اللحم دي كده اللي بتبقى في سقف الحنك اللي فوق دي، اللي هي اسمها اللهاه، دي اسمها ايه؟ اللهاه. ها يبقى ادنى الحلق من فوق لسان المزمار الى وقبل اللهاه واقصى اللسان مباشرة، يبقى الجزئية دي كده كده. ماشي، يبقى عند المنطقة الأولى دي اللي هي أدنى الحلق، المنطقة الثانية دي اللي هي وسط الحلق، الثالثة دي اللي هي أدنى الحلق. يبقى التعريفات الثلاثة خلاص عرفناها. يبقى أنا لما هتكلم على الحلق كله بدايته منين؟ ها بدايته منين؟ من عند الحنجرة. وينتهي فين؟ إلى إيه؟ قولولي، إلى قبل اللهاة مباشرة. ماشي، ينتهي قبل اللهاة مباشرة أهي. طيب هنقسم الثلاث مناطق بتوعه، اللي هو أقصى الحلق وهو عند الحنجرة وخلف تفاحة آدم، عند الحنجرة وخلف تفاحة آدم. طيب وسط الحلق فوق الحنجرة ومن تحت لسان المزمار الى ان ينتهي جسم لسان المزمار. يبقى كل الاحمر اللي انا عملته فوق ده اللي هو ايه؟ الايه؟ الوسط. الادنى هو فوق لسان المزمار وقبل اللهاه مباشرة في الجزئية دي. ادي دي ادنى الحرف. يبقى احنا كده قسمنا الحلق الى 3 مناطق. المنطقة الاولى اللي هي الاقصى يخرج منها الهمزة والهاء، والتانية يخرج منها العين والحاء. شايفين المنطقة ضيقة ازاي؟ بصي هنا منطقة ضيقة، بصوا عارفين شكل الحلق عامل ازاي يا اخوات؟ زي القرطاس، من تحت ضيق، من الوسط اوسع شوية، ومن الادنى لفوق خالص اوسع خالص. هو هنا برضو كده، من عند الحنجرة من تحت اللي هو الاقصى ضيقة جدا، اللي هي الهمزة والهاء ضيقة جدا، توسع شوية في الوسط، وبعدين توسع قوي قوي قوي قوي معايا فين؟ في الادنى. ماشي، هو شبه القرطاس بالظبط. عارفين القرطاس؟ حياك الله يا غالية، حياك الله. نعم، ايه الفرق بين اللهاه ولسان المزمار؟ نعم. بصي يا حبيبتي يا امنيه اللي سالتيلي ما الفرق بين اللهاه ولسان المزمار؟ انا لسان المزمار موجود فين؟ اهو يا جماعه شايفين اللسان؟ اللسان بتاعي تحت ولا فوق؟ اللسان موجود معايا في سقف الحنك ولا تحت؟ هيا يا امنيه. سقف اللسان بتاعي، لساني انا اللي موجود في الفم. راحت فين امنيه ولا مش سامعاني؟ لسان المزمار يا بنتي، اللسان بتاعي انا، لسان الفم، ها موجود فين؟ تحت، صح اهو. ها اللسان غايه هنا اللهاه لسه مخلص يا بنات، لسه مخلص، دخل جوه الحلق. بص بقيه جسم اللسان بتاعي، اللسان اللي انا بتاع الطعام بتاعي في الفم، ها موجود تحت اهو. ها بقيه جسم اللسان فين؟ دخل الحلق اهو، لسه اللسان ما خلصش يا ناس. خلاص، ايوه اللي هو جذر اللسان موجود فين؟ ها بقيه اللسان جوه الحلق. خلاص، خلص اللسان، شبك في ايه؟ اخر اللسان مشبوك في ايه؟ في الحنجرة. آخر اللسان مشبوك في الحنجرة، أول جزء في الحنجرة وهو لسان المزمار. لسان المزمار ده اللي هو آخر اللسان بتاعنا، وأول الحنجرة هو غضروف من الحنجرة اسمه لسان المزمار. اسمه لسان إيه؟ المزمار. يبقى إذا لسان المزمار فين يا أمنية؟ تحت، متعلق، هو جزء منين؟ من الحنجرة، وها ومتصل باللسان. متصل بإيه؟ باللسان. طيب فين اللهات يا جماعة؟ اللهات فين؟ ها بصي على سقف حنكك، انتي سقف حنكك في الآخر خالص في حتة كده مكتوب عليها الحنك اللحمي، ها شايفة سقف حنكك؟ مكتوب عليها ايه؟ من فوق خالص، ماشي كده؟ من فوق خالص كده في حاجة اسمها مكتوب الحنك اللحمي. الحنك اللحمي دي لما تفتحي الفم خالص كده وتبصي في المراية تلاقي في قطعة لحم مدلاة من سقف الحنك، قطعة لحم مدلاة من سقف ايه؟ الحنك. يبقى هي نازله من السقف من فوق، يبقى دي اللي هنسميها ايه؟ اللهات. دي اللي هنسميها اللهات. يبقى لسان المزمار تحت متصل باللسان في الحلق، اللهات اخر جزء في الحنك اللحمي اللي فوق في سقف الحنك من فوق. عرفتوا الفرق؟ عرفتوا الفرق يا بنات؟ الأخوات اللي ما كانش عارفة الفرق. تمام تمام طيب كده النهاردة خلصنا يا بنات اللي هو اللي هو الحلق ومكانه بالضبط، يقع ما بين الحنجرة وأقصى اللسان وقبل اللوها مباشرة، وعرفنا التقسيم بتاعه هو اللي هي ثلاثة مخارج جزئية كل مخرج فيه حرفين، وعرفنا بداية ونهاية كل مخرج. ما علينا ان احنا نعرف ايه دلوقتي، ها نحدد الاماكن دي عندنا على الجهاز بتاعنا عشان نقدر نتحكم في الحروف دي، نتحكم في الهمزة والهاء. لو انا مش مظبوطة عندي اعرف مكانها فين بالظبط، العين والحاء اعرف فين مكانها بالظبط، الغين والخاء عرفت مكانها بالظبط. الغين والخاء ها سهلة جدا، اقصى لساني انا بلمسه انا عارفاه. بعديه بقى الاول الحلق، اول الفتحة اللي في البلعوم، ها لما بنقول عندي التهاب في الحلق كل الناس تقولها عندي التهاب في الحلق، المنطقة اللي هي منطقة البلع، اول منطقة بتبتدي تبلع الاكل فيها ويخش يمر الاكل منها، المنطقة الاول منطقة دي اللي هي اول الفتحة اللي هي فوهة الفتحة من فوق اللي هي دي اسمها ايه؟ ادنى الحلق. فوهة الفتحة اللي انت بتبلعي فيها الطعام ويدخل فيها الطعام والشراب دي اللي هي الفوهة اللي فوق دي اسمها ايه؟ ادنى الحلق. يبقى اذا ده مكان الغين والخاء، هنتلخبط فيه بعد كده. اسألي سؤال، اسألي سؤال وانا معاكي. ايوه يا هيام انا معاكي. التحكم في الحلق ارادي؟ نعم نعم لأن الحلق بيخرج مخارج محققة. تحكم في الحلق إرادي؟ نعم. أنا عندي الهمزة دي إيه؟ حرف محقق صح ولا مقدر؟ العين والهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء هي دي حروف مقدرة؟ حروف جوفية ولا حروف محققة؟ محققة. يبقى إذا بقدر أتحكم في مكانها وبقدر أصطدم في مكانها. ماشي كده؟ ماشي خلاص؟ مش هاخد حاجة تاني جديدة النهاردة. تذاكروا اللي إحنا خدناه وتذاكروا المخرجين اللي إحنا خدناه. إحنا خدنا دلوقتي مخرجين خاصين، الجوف والحلق، خلصناهم الاتنين دلوقتي المواضع بتاعتهم. طيب أنا قلتلك في الجوف اكتبي برضو انت شكل الفم بتاعك في الجوف بيبقى عامل ازاي. انا قلتلك الشفتين متباعدين، الفكين متباعدين، ماشي كده؟ طيب انا لسه ما كملتش الجوف، الجوف ما خلصت لسه، لان لسه باخد حركة تانية مع الواو وباخد حركة مع الياء. ماشي؟ يعني انا عندي الواو بيبقى ايه اللي انا بعمله ده كله زائد اللي انا اضم الشفتين عشان الواو تطلع، وبيحصل حركه في اللسان تاني والياء برضو. مش هتكلم في الموضوع دلوقتي، انا اهم حاجه بس ايه اعرفك الايه الاساسيات بتاعتنا دلوقتي. يبقى انا قلت لك في الجوف افتح الشفتين وافتح الفكين وتباعدي. في الحلق بقى الحروف الحلقيه ايضا عند النطق بيها انا ايضا قبل انطق الحروف لابد من تهيئة الفم. افتح الشفتين وافتح الفكين واتصادم في الحروف في الجوف. يبقى اي مخرج جوف حلقي ها شكل الفم بتاعك وشكل الشفتين ايه؟ ما ينفعش اللي تكوني بتقرأي بتقولي همزة اه وانت قافلة شفتيكي وقافلة الفكين، ما ينفعش. طب قبل ما تصادم في الهمزة اعمل ايه؟ افتح الشفتين وافتح الفكين واروح لاقصى الحلق اللي هو عند الحنجر، احط ايدي كده عند الجزء البارز من الايه، من رقبتي، احط كده صباعي كده عند الجزء البارز من رقبتي، وفي المنطقه دي بالظبط هي منطقه الهمزه. ها، في الوضعيه اللي انا فيها دلوقتي هفتح الشفتين واجيب همزه وصل، ها، مفتوحه مفتوحه، واجيب الهمزه ايه ساكنه واقول أ أ ها. لاحظت ايه في وانت بت ها في المنطقه دي بالظبط؟ لقيت صباعك هنا، المنطقه اللي انت حاطه فيها ايدك، ها، حسيتي بالصوت فيها في المكان ده ولا لا؟ أ ها أ أ كأن النفس انقطع، كأن النفس انقطع. لا، ما فيش تصادم فكين، افتح الفك، افتح الشفتين، افتح الشفتين وافتح الفكين وتصادمي في الحلق. أ ها أه أه أه الهاء، ها، فوقيها بقى بشوية كده صباعك يتحرك قليلا لفوق، ها، أع أع أع أع، ها، أدي وسط، ماشي كده. طبعا الأخوات اللي في الغرفة نايمين خالص، مش معايا أصلا، وهكذا. إيه في الأدنى هتلاحظي برضو فوق كده شوية إن اللسان جه على جدار الحلق وتصادم وخرج لمين؟ الغين. أغ أغ أغ أغ أخ أخ أخ، ماشي كده. أدي من منطقة إيه؟ أدنى الحلق. يبقى احنا ان شاء الله، الله المستعان، على المرة القادمة ان شاء الله ناخد ايه برضو المواضع بتاعت اللي هي اللسان، عشان بعد ما نخلص المواضع بتاعت المخارج الثلاثة عندنا مخارج تانية لازم نعرفها علشان نعرف ازاي الحروف بقى والاصوات والصفات بتايه بتطلع. خلاص، يلا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخيرا جزاك حبيبي. جاء ليقرأ عليك خاصة، فقال، رد عليه بقى نافع، قال له: